قلبك لتكون من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الشعراء في الآية 92 بعد 100 يبين الله جل وعلا حال القرآن وما تميز به وما ينبغي أن يكون عليه قبوله لأنه المعجزة الخالدة. ذكر هذا بعدما ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذكر قصة موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب، ثم قال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الله جل وعلا يقول إن هذا القصص الذي مر ذكره من أحوال الأنبياء ليس مما يدعيه كفار قريش أنه مما تلقاه محمد صلى الله عليه وسلم من أخبار القصاص، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمي لم يسافر ولا علاقة له خارجية بالناس، وليس له ارتباط. وهذا الكتاب الذي بين أيديكم هو تنزيل رب العالمين، أي أنه نزل من عند الله وليس من كلام البشر. خلى الجهاز يا أخي، ليش خيرت الجهاز؟ أعده على ما كان عليه، أعد على ما كان عليه بارك الله. بس لا، رد شوي. يقول الله جل وعلا: إنه لتنزيل رب العالمين، أي إن هذا القرآن الذي بين أيديكم هو منزل من عند الله جل وعلا وليس من كلام البشر، وهو نازل من الملك العلام جل وعلا، نزل بطريقة مؤتمنة لا يحتمل التبديل ولا التغيير ولا التأويل، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام، فهو الذي تلقى الوحي من الله جل وعلا ونزل به كما تلقاه على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بالسند المتصل إلى الله جل وعلا، لم يحصل عليه تغيير ولا ترجمة ولا تبديل. الله جل وعلا هو الذي نطق بالحروف والكلمات إلى جبريل وحمله إياها، فبلغها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كما تبلغها. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، والمخاطب هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وعبر بالنزول على القلب لأنه الأوعى لاستيعاب الألفاظ والمعاني فهو محل التعمل والتدبر والتفكير وتحمل الخطاب على قلبك لتكون من المنذرين. وهذا بيان مهمة الرسول، بيان مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله تعالى أنزل عليه القرآن ليكون منذرا للناس، بشيرا ونذيرا، ينذر بما فيه من الآيات، ومنها القصص الماضي الذي مر بأخبار أحوال المكذبين لرسلهم على الرسل الصلاة والسلام. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أي أن هذا القرآن نزل باللسان العربي وهو بين الدلالة واضح المعاني، ليس فيه تناقض ولا تضاد ولا يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا. وأنتم العرب الذين تخاطبون بهذا خطابا أولويا، وغيركم تبع لكم، فإن هذا القرآن كما هو للعرب هو لغيرهم، لأنه نزل للناس كافة، لكن لأن لغة العرب هي أشرف اللغات وهي أفضلها وهي لغة أهل الجنة، جاء بها هذا القرآن لأن النبي الذي بعث عربي اللسان، فجاء بلسانه ليكون أبلغ في الإيضاح والبيان لكم، ولتكون هذه معجزة خالدة لهذا الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا: وإنه لفي زبر الأولين. وإنه أي هذا القرآن الذي نزل عليكم لفي زبر الأولين، أي خبره في كتب الأولين. الزبر هي الكتب والصحف السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب المنزلة سابقا، فقد جاء خبرها، خبر هذا القرآن فيها. ولهذا أقسم عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي كان يهوديا قبل الإسلام، قال: أقسم بالله أن هذا القرآن جاء خبره وإنني أعرفه في التوراة أكثر مما أعرف ولدي. وجاءت آيات كثيرة بهذا المعنى في محاجة أهل الكتاب، وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالله تبارك وتعالى يقول: إن خبر القرآن ونزوله جاء في الكتب السابقة لتتلقاه الأمة إذا وصل، فقد جاء الإخبار عنه، وهذا مدعاة إلى أن الإنسان يقبله. ولهذا قال الله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. لما أن المشركين في مكة كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، أرسلوا إلى اليهود في خيل في يثرب يسألونهم عن هذا الرجل الذي يأتيهم بكلام عجيب فصيح، هل عندكم منه خبر؟ فأخبروهم بأن عندهم خبر أن هذا كلام صحيح، وأن هذا الكلام الذي تشيرون إليه عندنا في التوراة خبره، وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أي ألا يكفيهم دليل وحجة على صدقه وأنه نازل من عند الله أن العلماء من بني إسرائيل الذين يلتزمون بالتوراة والإنجيل يعلمون هذا، فهو حجة لأنها شهادة ممن عندهم خبر من السماء في كتب سابقة. فعاند هؤلاء الكفار وقالوا لو أنه نزل به ملك أو نزل به رجل غريب وعجنبي لا يكون واحد من عندنا نعرفه ونعرف ولادته وتاريخه ونشأته، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. هؤلاء القوم يقولون لو كان نزل هذا القرآن على رجل أعجمي كان يمكن يصدق به، فأنزل الله تعالى عليه أعجمي وعربي، لا يمكن أن يكون كتاب عربي على لسان على رجل عجمي أو أعجمي، والأعجمي هو من لا يحسن اللغة العربية، والعجمي هو من كان أصله من العاجم ولو كان يحسن العربية. فالله تعالى بين أنه لو نزل على الأعجمي وهو الذي لا يحسن العربية لا يمكن، وأنتم أول من يكذب به ولا يقبله، ما دام أنكم لم تقبلوا أن ينزل على أفصح العرب عليه الصلاة والسلام شهادتكم وإقراركم قبل البعثة وآمنهم وأصدقهم عندكم، فكيف تقبلون لو كان على أعجمي تجهلونه ولا تعرفون أمانته وسابق حاله؟ هذا المعنى الذي أشار إليه المولى جل وعلا يبين لنا موقف المعاند الذي يكون الحق عنده واضح لكنه لا يريده، يرفضه تكبرا وعنادا، وإلا فإن خبر هذا القرآن من لفظه ولحظه ومعناه دال على أنه منزل من عند الله، ولكن أولئك القوم رفضوا هذا الشيء وقالوا لمن جاء به وهو محمد صلى الله عليه وسلم إنه ساحر وإنه كاهن وإنه شاعر إنه مجنون، كل هذا قالوه من باب التحدي والعناد، وإلا فهم يعرفون أنه الحق ويعرفون أنه من عند الله لأنه ليس من جنس كلامهم وليس من جنس عباراتهم، وتحداهم أن يأتوا بمثله أو يأتوا بعشر سور أو يأتوا بسورة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا القرآن مكون من 28 حرفا يعرفها جميع العرب متقدمهم وتأخرهم بمثلهم أنتم، من الألف إلى باء، التاء التاء إلى الياء. ولهذا تلاحظون في عدد من السور تبدأ بحروف مقطعة: ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، كاف ها يا عين صاد، ألف لام ميم صاد، حاء ميم، عين سين قاف، طاء سين ميم. هذه حروف الكتاب. يذكر الله تعالى بعد هذه الحروف المقطعة ذكر الكتاب: تلك آيات الكتاب، ذلك الكتاب، تنزيل الكتاب، لبيان التحدي لكم أن تأتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن. والناس مع الجن لو اجتمعوا المتقدم والمتأخر على أن يصوغوا قرآنا أو مثل هذا القرآن لا يأتون، ولو تعاونوا مع تطور الأجهزة والتقنية وغيرها لا يستطيعون. ولهذا كانت معجزة رسولنا عليه الصلاة والسلام ليست خاصة بأهل زمانه، كل الأنبياء معجزته وقتية تنتهي بوقتها، أما معجزة رسولنا عليه الصلاة والسلام فهي مستمرة من بعثته إلى قيام الساعة، وهي هذا القرآن المكون من 28 حرف ليس فيها زيادة، لا تزيد على 28 حرف التي نعرفها كلنا، ومع هذا ما يستطيع أحد يأتي ولا أن يأتي بسورة واحدة من سورة ولا من قصار السورة. من هنا كان الإعجاز، ومن هنا كان الهزيمة الساحقة لكفار مكة، لأن كفار مكة كانوا هم أفصح العرب في وقتهم، ولم يأتي قبلهم ولا بعدهم من هو أفصح منهم، ومع هذا ما استطاعوا أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله، وهم يدركون حقيقة أن هذا القرآن أو أن ما نزل على محمد أنه ليس من صنع البشر وليس من كلام البشر. ولهذا كانوا إذا التقوا به يناقشونه أو يجادلونه أن يترك هذا الأمر لئلا يزول عنهم سلطانهم ومكانتهم الاجتماعية، وهم يخافون عن مناصبهم الاجتماعية في الأمة، فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجوه أفضل النساء ويملكوه إذا أراد الملك ويعطونه من المال ما شاء ويترك هذا الأمر. فكان يطلب منه أن ينتظروا ويقرأ عليهم القرآن. وقرأ عليهم مرة سورة النجم والنجم إذا هوى، وآخرها سجدة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا معه جميعا، فانتشر الخبر أن أهل مكة أسلموا، فالذين كانوا في الحبشة مهاجرين بلغهم ذلك فجاءوا، ولما جاء وجدوا أن الأمر ليس كذلك، إنما سجدوا لأنهم تذوقوا هذه المعاني العظيمة في كتاب الله فاستجابوا لها وانقادوا لها وانساقت نفوسهم لها. لكن لما فكروا وتدبروا مصالحهم الشخصية تضيع عليهم، لأنهم لا يريدون أن يكونوا تبعا وإنما يريدون أن يكون هم المرجع، فبقوا على ما هم عليه من الكفر والضلال. ولما أن أحد الزعماء في مكة أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يقنعه بالكف عن سب آلهتهم من اللات والعزى ومنات والأصنام التي كانت حول الكعبة وهي 360 صنم، فقرأ عليه ما تيسر من القرآن فسكت ولم يتكلم ورجع إلى قومه. فلما رعاه قومه مقبلا عليهم وإذا وجهه متغير فقالوا له قبل أن يصل إليهم سحرك محمد، ونقول صلى الله عليه وسلم. قال والله ما هو بسحر، ما هو بكهانة، ما هو بشعر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه، إنه يعلو ولا يعلى عليه. فأولئك القوم كانوا هم القمة في الفصاحة ومعرفة الأساليب العربية، ولهذا تذوقوها وأدركوا حقيقتها، لكن التكبر والعناد هو الذي منعهم من أن يقبلوا بهذا الإيمان أو بهذا القرآن. فقوله جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين، هذه الآية دليل على أن الله جل وعلا في العلو، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، فهذا دليل على علو الله جل وعلا وأنه في جهة العلو. فالله جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه مطلع عليه، لا تخفى عليه شيء، خافية، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. المسألة الثانية أن جبريل عليه السلام هو الرسول الذي يتحمل الوحي للأنبياء، ومنهم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأنه أمين على الوحي، فالوحي لم يدخله تحريف ولا تعديل ولا تأويل. على قلبك لتكون من المنذرين، هذا بيان لمهمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أن الرسول ليس عليه إلا البلاغ والنذارة والبشارة، ليبلغ الناس بالحق وليحذرهم من الباطل. وهداية الناس بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله تعالى أنزل الكتاب وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام، فبهذا قامت الحجة على الناس، لأن الله جعل في الناس عقولا، جعل لهم عقولا يميزون بها ويتحملون الخطاب. وأنت أيها الإنسان تعرف الحق والباطل، وتعرف النافع والضار، وتعرف الممنوع والمطلوب. فأرسل إليك الرسول وأنزل عليه الكتاب لئلا يكون للناس على الله حجة، فقامت الحجة. وكان الله تعالى يرسل على كل أهل قرية أو فئة من الناس رسولا منهم، أما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أرسل للثقلين الإنس والجن، جميع أقطار الأرض قاطبة في كل الأزمنة من عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فرسالته عامة وشاملة لجميع البلدان في جميع الدهور والعصور. المسألة الرابعة هي أن القرآن نزل باللغة العربية، وهذا تشريف للغة العرب وتشريف للعرب وبيان تميزهم على غيرهم إذا انتفعوا بهذا القرآن، وإذا لم ينتفعوا به فتبت يد أبي لهب. فالذي ينتفع بهذا القرآن يحصل الشرف والعز والمكانة، وشرف العربي أفضل من غيره، لأن أفضل الأنساب هو العرب، وأفضلهم بنو هاشم، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن نزل بتلك اللغة، هذه اللغة الشريفة التي يتعبد الله تعالى بتعلمها، لعجل أن يقرأ الإنسان بها القرآن، ولعجل أن يعرف الأذكار التي في الصلاة، ولعجل أن يعرف أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وحينئذ فهي مطلوب تعلمها من جميع الناس، من كل أحد، بخلاف اللغات الأخرى. اللغات الأخرى التي يسمونها الآن اللغات العالمية مثل الإنجليزية وغيرها، هذه تخص أهلها، ولا ثواب في تعلمها ولا تعبد بتعلمها، إلا إذا أراد الإنسان أن ينقل ما عنده من العربية لها ليعلم الناس ما في الخير، الخير الذي في العربية، فهذا يؤجر على هذا. ولهذا فاللغة الأم اللغة العالمية على مر العصور والدهور إلى قيام الساعة هي اللغة العربية، ولو انقرض أهلها وضعفوا، لأنها تبقى ما بقي هذا القرآن، وستظل إلى أن تقوم الساعة، لا تنمحي ولا تتغير، تبقى فصيحة سليمة من اللحن واللغط بحفظ القرآن لها. فالقرآن هو الذي يحفظ اللغة، مهما تلاشى أهلها وضعف الحديث بها، إلا أنها تبقى هي اللغة الخالدة، بينما اللغات الأخرى تندثر وتتلاشى وتنسى، ويأتي لغات أخرى غيرها يتحدث بها الناس. أما لغة العرب فإنها باقية ما بقيت هذه الدنيا، بل وبعدها، لأنها هي لغة التخاطب بين أهل الجنة. فيجب على أهل هذه اللغة أن يفرحوا بها ويفتخروا بها، لا أن يضعفوا أمام اللغات الأخرى، ولا أن يخيل إليهم أنهم أقل من غيرهم، بل هم أعلى من غيرهم وأفضل من غيرهم، لأنهم يتحدثون باللغة العالمية، لغة الرسالة، اللغة التي نزل بها كلام الله جل وعلا، اللغة التي يتحدث بها أهل الفوز بالجنة. ونسأل الله تعالى يجعلنا. المسألة السادسة أن الله جل وعلا جعل من الحجج الدامغة لإثبات صحة هذا القرآن أنه جاء الخبر عنه في كتب العوائل المنزلة من عند الله، وإنه لفي زبر الأولين، الزبر هي الصحف والكتب السابقة، والمراد بالأولين الأمم السابقة، وهذا هو خبر الله، أي أن الله جل وعلا أخبر أنه سينزل القرآن على نبي عربي في بلاد عربية، وهذا موجود في كتب الأوائل، الكتب المنزلة من عند الله، وليست كتب المؤرخين أو القصاصين، وإنما هي الكتب التي نزلت من عند الله من دون تحريف لها، قبل أن يدخلها العبث والتحريف. ثم المسألة السابعة أن الله جل وعلا كشف عوار المشركين الذين كانوا إذا أشكل عليهم أمر ذهبوا إلى اليهود في يثرب يسألونهم عن بعض القضايا، وما يتعلق بها، لما أنه جاءهم خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما نزل به وما نزل إليه أنه صحيح لم يقبلوه ولم يقبلوا شهادة أهل الكتاب فيه. وأهل الكتاب قالوا لقريش اسألوه عن أصحاب الكهف وعن الروح وعن الأشياء التي حرمت أو حرمها إسحاق التي حرمها يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل. فإسرائيل في العبرية معناه يعقوب بالعربية، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم حرم على نفسه أشياء، فقال اليهود لكفار قريش اسألوا محمدا ونقول عليه الصلاة والسلام عن هذه الأشياء، إن أجابكم عنها فهو نبي وما نزل عليه فهو حق، فسألوه عنها فأنزلت قصة أصحاب الكهف ونزلت يسألونك عن الروح ونزل الأشياء.